وإحنا قلنا نفرق بين مسألتين، مسألة كوني مقيما على المنكر ومسألة كوني أنهى عن هذا المنكر. أنا مطالب بالأمر إنني أنتهي عن المنكر وأن أنهى عن المنكر، فإذا وقعت في الأولى وارتكبت المنكر فلا ينبغي أن أقع في الثانية وهي تركي للنهي عن الإيه؟ عن المنكر. وهذا قرار العلماء، قرار النووي رحمه الله تعالى وجماهير أهل العلم على هذا، إنه لا يلزم حتى ينهى الإنسان عن منكر لا يلزم أن يكون منتهيا هو، لكن يتعين عليه النهي عن المنكر. أما هو فيتهيأ عليه أيضا عدم إتيان المنكر، فإن أتى بقي الأمر الثاني، لكن من جهة الذم والمدح لا، هو مذموم بإطلاق. نعم. لأن بعض الناس ممكن يفهم الآية ولا مش الله عابها عاب على من يأتي المنكر وينهى عنه، الله عاب على ذلك؟ نقول لا، الله عاب على ذلك، خلاص أنا ما أتي العيد هذا، أنا لا أتي، يبقى أنا آتي المنكر وإذا رأيت منكرا أمامي لا أنهى عنه. ليه؟ حتى لا أصدق هذه الآية. نقول أنت طبقتها بحذافيري. نعم. وإلا يمكن تعبدوني أن أعمل الإنسان واجبين، أمر غيره عليهم وأمر نفسه ويدينك، فترك أحدهما لا يكون مصر في ترك الآخر. تمام. فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص الكامل أن يتركهما، وأما القيام بأحدهما دون الآخر فليس في مطلق الأول وهو دون ملكه. وأيضا فإن الإنسان مسؤولة على عدم الانقياد الذي يخالفه تمام. ما يميز يا اخوان تفسير الشيخ السعدي انه يعد قواعد على طريق الاستقامة، يعني الشيخ رحمه الله تعالى يركز على المعاني العميقة المستفادة من الآيات، ولهذا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهذا نكرره ولا نمل من تكرار، تفسير الشيخ السعدي لا غنى لطالب العلم السلفي عنه ابدا، لأن المعاني التي يوضعها رحمه الله تعالى في التفسير معاني سلفية صرف، فالشيخ لا يذكر مثلا أقوالا ولا يذكر أقوال المفسرين ولا يذكر مثلا الفوائد الفقهية بتوسع ولا كذا، لأنه هذا ليس أنه يعني معنى هذا أن هذا ليس له فائدة في التفسير، لا، ولكن الشيخ رأى أن هذا الأمر قد كفاه غيره، قرطبي بن جرير بن كثير، فالشيخ عمد إلى أمر قد لا يكون بسهولة موجودا في هذه التفاسير، وهو الإيه؟ المعنى السلفي المستنبط من الآية مباشرة. عشان كده الشيخ يضع قواعد مهمة جدا في تفسير آية القرآن، وهو في المقدمة ركز على هذا وقال إنه أنا بضع معاني ولا أمل من تكرارها، يعني ما أقول لك في كل آية مثلا لقد سرق التنبيه، لا، ليه؟ لأنه قد يظهر لنا معنى جديد في الآية يحتاج إلى ذكره، لا كما يقول البعض مثلا إن تفسير السعدي هذا تفسير النساء، النساء تقرأه في البيوت، إنما طلاب العلم ما يقرأوش ذلك، طلاب العلم يعني ينبغي أنهم يكون اهتمامهم أكبر من هذا، الاختلاف الفقهي والاختلاف كذا وذكر الروايات وذكر الأسانيد وهذا أثر ضعيف في سبب النزول وهذا، لا، هذا فهم خاطئ. تفسير السعدي رحمه الله تعالى ما يستغني عنه طالب علم أبدا أبدا، لكن هو لا يغني عن غير، هو لا يغني عن غير، لكن لا تستغني عنه أبدا. نعم. ونعمة النساء الحمد لله لو أخذوا بهذا، لو نسانا فعلا أخذوا بهذا التفسير إن شاء الله ستتحول أشياء كثيرة. نعم. قول الله عز وجل فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنما لكبيرهم إلا على الخاشعين الذين يقولون إنهم ملاقو ربهم وإنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون

أول عبارة وضعها في رسالته القيمة قال: واعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. هذه أول عبارة وضعها البربهاري رحمه الله تعالى نقلا عن بش كما جاء في آخر الكتاب. وآخر عبارة وضعها البربهاري في رسالته قال: ولا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. آخر عبارة وضعها البربهاري: ولا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. وأول عبارة وضعها البربهاري في كتابه في رسالة شرح السنة: واعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. يبقى التزام السنة وترك البدعة، ترك ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبيل الإيه؟ النجاة. نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. ولا يؤخذ منا عهد أي خلاف ولو أن للنبي ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ويحذر فيه من سوء العذاب. ولا يقبل منه ذلك ولا يقبل صعود، اي لا يدفع عنه المطلوب، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه بلا وجود. فقوله: ولا تجد في نفس عن نفس شيئا، هذا في اصل المنافع، ولا يقبل صعود هذا في اصل المضار، فهذا نفي الامر المستقبل به النافع، هذا نفي الامر. هذه الزيادة عندك طبعا لأنك مشهد يقول هذا نفي المستقبل به النفي. نعم، مستقبل به النفي عندك المستقل، هذا نفي اقرأ من عندك المستقل به النافع. نعم نعم، يعني أن الإنسان لا يستقل بتحصيل المنافع ودفع المضار، وإنما مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوفق العبد لتحصيل المنافع ودفع المضار. نعم. ولا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منا عدل، هذا نفي الإشراك الذي يطلب منا يهدفه بعوض العدل أو بغيره بالشفاعة، هذا يجب المعبد أن يتضع صدقه من التعلق بالمخلوقين. الله أكبر. أن لا يكون له مثقال ذرة من المال. حتى لو ملك لك مخلوق شيئا من هذا فإنما يملكه بما أقدره الله عليه، وإلا فما يملكه استقلالا. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لك فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا، أو أن يضروك بشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لك فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. الخلق عاجزون مفتقرون، ما في أحد يملك لك نفعا ولا دفع ضر استقلالا، إنما بما أقدره الله عز وجل عليه. ولهذا حتى ولو طلبت من مخلوق شيئا فليعظم طلبك من الله أولا، وأن تعلم أن هذا المخلوق إما أن يجعله الله سببا أو لا، وإلا لا يكون مستقلا فيتعلق قلبك، وحين يتعلق قلبه بالطبيب الفلان يبقى الشفاء معلق بالطبيب الفلان، وحين يتعلق قلبه بفلان من في باب الرزق، وحين يتعلق قلبه بفلان من جهة دفع ضر، أبدا، إنما دي أسباب إن شاءها الله كانت، وإن لم يشاءها الله سبحانه وتعالى لم تكن. ولهذا فليكن طلبك ورغبتك منه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي قالته عائشة وشعرت به رضي الله عنها في مشنتها الشديدة لما وجدت النبي وسمعت النبي يقول: يا عائشة بعد أن حمل الله وتعالى، أما إن كنت قد ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا ألم من ذلك بذنب فترى رضي الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبريئك الله. عائشة ما أدركت المعنى هذا، وأنها لا سبيل، وأنه لا سبيل النصرة عند مخلوق قط. لهذا قالت: وكنت جريرا حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن غير أني قلت كما قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان، والله المستعان على مصيره. يبقى إذا انفرد تعلقها بإيه؟ بالله. ولهذا ترجمته في آخر القصة فقالت لما قالت أمها: قومي إلى رسول الله تحمليه، قالت: لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، ولا أحمد إيه إلا الله، لأن الله هو الذي تفرد سبحانه وتعالى